ضرائب يعد ظلما أو حراما، وهل أترك هذا العمل وهو دخلي الوحيد؟ إذا كانت هذه الضرائب فيها ظلم للناس وليست لتحقيق مصالحهم وضبط أمنهم، وإنما لاستئثار السلطة بالتنعم وأخذ أموال الناس للترفيه عن أنفسهم، إن كانت كذلك فمن يعينهم إنما يعينهم على ظلم. وأما إن كان ما يؤخذ يؤخذ باعتدال وتقتضيه الضرورة من حفظ الأمن وترتيب مصالح الناس وأداء خدماتهم اللازمة الضرورية، وأن الزكاة لا تكفي لتحقيق هذه المصالح، ويكون تقلل ذلك من أهل الرأي والعلم والتقى. حلفت على زوجتي أكثر من 3 مرات بدين الإسلام وليس بالطلاق لسوء معاملتها بأنني سوف أتزوج عليها، هل علي شيء إذا مت قبل الزواج؟ إذا مت قبل الزواج، إن كنت محددا وقت الزواج بيوم أو شهر أو سنة فمضت قبل أن يتحقق فعليك كفارة اليمين. وإن كنت قد أطلقت وليتك متى قدرت ماليا وجرأة، فإن كنت لم تملك جرأة أو لم تملك المال أو لم يتيسر لك ما تريد فإن شاء الله لا شيء عليك. يقول السائل، يقول أخي يخدم في الجيش في إحدى الجمارك، فكان يسمح بدخول البضائع من غير نقود فيعطى مقابل هذا نقودا له، وكنا فقراء فنأكل منها على كراهية منا، والآن أغنانا الله من فضله وقد أكلنا فيما مضى، ما هي الكفارة؟ الكفارة أن تردوا كل ما أخذتموه أنتم وإياه، ويصرف في وجوه البر والمصالح التي تحتاجها البلد، فإن التوبة هي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على ألا يعاد إليه ورد ما أخذ من الحق، إن كان صاحب الحق معروفا رد إليه، وإن لم يكن معروفا ولا يعلم أين هو رد المبلغ المال لمصارف الأمة. ميت صلوا عليه في الحرم ثم عند نقله إلى المقبرة صف الناس وصلوا عليه ثانية، هل هذا جائز؟ إن كان الذين صلوا عليه في المقبرة غير من صلى عليه في المسجد فلا حرج، وأما أن يصلي الناس عليه في المسجد ثم يذهبون به المقبرة فيعيدون الصلاة فهذا خلاف السنة. نعم. يقول دخلت مكة قادما من السفر أنا وأمي وزوجتي ووصلنا متعبين جدا فنمنا ثم استيقظنا من النوم فشربنا الماء ثم سمعت قراءة القرآن فسألت فإذا به الإمام يصلي الصبح فأمسكت، هل علي قضاء هذا اليوم؟ نعم. لأنك لم تأخذ بالاحتياط للاستيقاظ، ولعلك لا تنوي الإقامة أكثر من 4 أيام فيكون حكمك حكم المسافرين ولا حرج. هل يأثم من حلق لحيته وأسبل ثيابه أم هو عاص فقط؟ وهل العاصي لا يأثم حتى تفرق وتقول هل يأثم أو أنه عاصي فقط؟ هو العاصي يأثم، لا إثم إلا بمعصية، أما من لم يعصي فليس بآثم. لا شك أن من خالف ففعل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يأتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه آثم عاصي. أحرم من التنعيم وجاء للحرم وتاه عن الناس ثم عاد إلى السكن وخلع على ملابس الإحرام ولبس المخيط ولم يطف ولم يسعى، ماذا عليه؟ عليه أن يلبس ملابس الإحرام ويؤدي العمرة التي نوى الدخول فيها. يقول في بلدي لكي تقضى أي مصلحة لابد أن تدفع رشوة نقدية أو مادية، فما هو حكم الدين في ذلك؟ وهل على صاحب المصلحة وزر؟ حكم الدين في هذا أن الرشوة حرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية والرائش وهو الوسيط، وما ضاع أمر المسلمين وتسلط عليهم أعداؤهم وتخلفوا عن ركب الحضارات إلا بسبب ما ارتكبوه من مخالفات لمقاصد هذه الشريعة العظيمة الكاملة في أمور كثيرة، فإنهم لو استقاموا على الصراط المستقيم لكانوا أعزة أغنياء، فنسأل الله أن يعيد لهم أسباب المجد. نعم. يقول وأنا محرم استخدمت الصابون المعطر لتنظيف يدي، ماذا علي؟ هو لم يتخذ طيبا وإنما اتخذ للنظافة، غير أن المحرم ينبغي أن لا يستعمله للنظافة بل يستعمل ما لا عطر فيه، والذي مضى إن شاء الله لا شيء عليك، لكن لا تعود لمثله في حال الإحرام. مجموعة من النساء أدوا العمرة ونسين التقصير، هل العمرة صحيحة وماذا عليهن؟ على من نسي التقصير أو الحلق ممن كان يريد أن يحلق أن يبادر إلى فعل ما نسي حال ما يتذكره، ومن ذلك هؤلاء النسوة. نعم. يقول هل العزل أو حبوب منع الحمل أو عملية الربط جائزة، وما هي الوسائل الشرعية التي تجيز ذلك؟ الأصل في ذلك هو العزل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن به لمن سأله، كما استدل الصحابة رضي الله عنهم بالعزل في وقت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الأول فقد جاء رجل إلى النبي وقال عندنا جارية خادم وأكره أن تحمل وأحب أن أعزل عنها، قال اعزل فسيأتيها ما قدر لها، فحملت، فجاء إلى النبي وقال إنها حملت، قال ألم أقول لك سيأتيها ما قدر لها؟ فقد يكون هذا الرجل لم يتمكن من العزل التام بعيدا عن الفرج، فخرج قليل مني وأصاب الفرج ولو لم يكن داخل، ثم أنشأ الله الحمل من ذلك، لكنه أذن صلى الله عليه وسلم بالعزل. ويقول الصحابة رضي الله عنهم كنا نعزل والقرآن ينزل، فدل على أن ذلك غير محرم. لكن من عزل يخشى أن لا ينفق فهذه إساءة ظن بالله بأنه لا يرزقه، والله جل وعلا يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالله هو الرزاق. أما من منع الحمل بعزل أو أدية لصحة المرأة أو لتوفير وقت الرضاع للمدة مدة الرضاعة الشرعية فليس في هذا حرج. هل يوجد حديث أن الوقوف بعرفة يوم الجمعة يعادل 100 حجة أو 70 حجة؟ لا أصل لذلك على الإطلاق. هل يجوز للفتاة التي تحفظ القرآن أن تصلي التراويح في بيتها جهرا بأخواتها؟ نعم يجوز للمرأة أن تأم النساء في الفريضة وفي النافلة، غير أنها في الفريضة لا إقامة على النساء، كما لا أذان عليهن، لا تؤذن المرأة ولا تقيم. ثم تخالف الرجال في موقف الإمامة، فإن المرأة تعم النساء لكن تقف في وسط الصف، ولا حرج أن تقرأ في الصلاة الجهرية بصوت تسمعه النساء اللواتي يصلين معها. امرأة بعد أن أدت مناسك العمرة وجدت أن عليها دم الدورة الشهرية وهي لا تدري أكانت عليها أثناء العمرة أم بعدها؟ ما دام أنها أحرمت وهي ترى أنها على طهر واستمرت على هذا الرأي لم تعلم شيئا قد غير ذلك، وإنما رأت هذا بعد الانتهاء من العمرة، فلا شيء عليها، عمرتها إن شاء الله صحيحة، لأنه قد تكون العمرة إنما وجدت في المسعى أو في آخر السعي أو بعده، فلا تأثير لما وجدته بعد الانتهاء على ما سبق ذلك من عمل. نعم. أين موضع الصف الأول في الحرم؟ بالنسبة للإمام هو الصف الذي خلف الإمام، وبالنسبة لواجهة الكعبة الأخرى فالصف الأول هو أقربها إلى الكعبة. نعم. امرأة قدمت من مصر وأحرمت في الباخرة ثم أتتها الدورة الشهرية، ماذا يلزمها وكيف تؤدي العمرة؟ تبقى على إحرامها، ولا حرج أن تغير ملابسها وتغتسل، لكنها لا تصوم حال الحيض ولا تصلي، وإذا طهرت تغتسل وتأتي إلى البيت لتطوف وتسعى ثم تقصر، وبهذا تكون أتمت عمرتها. يقول عندنا في الجزائر بعض المساجد بعد انتهاء كل صلاة يقوم جماعة من المصلين ويقولون اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق إلى آخره. هذه من الصلوات البدعية، لما نزل قول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ما غفر الصحابة وفكروا ليستحدثوا أو يعملوا شيئا كما يرون، بل جاءوا إلى المبلغ عن الله محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا قد علمنا يا رسول الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هناك ألفاظ لهذه الصلاة الإبراهيمية تختلف، بعض الشيء بعضها على أزواج محمد وبعضها كما صليت على آل إبراهيم دون ذكر آل محمد، وكلها تدور حول نفس هذا المعنى، وليس فيها ما يسمى بصلاة الفاتح فاتح لما أغلق، كل هذه طنطنة وتولبة لا أصل لها، وما جاء عن رسول الله هو الحق. ثم هذا السلوك بعد الصلاة بهذا الصوت الجماعي شيء لم يعرفه الصحابة بهذه الطريقة، وشيء لم يكن على عهدهم أولى بالناس يعني يتجنبوه. نعم. ما حكم المرأة تحلق شعر الرجلين واليدين مع العلم بأنها متحجبة في المنزل أيضا مع أهل الزوج؟ هذه الشعور التي جعلها الله جل وعلا في بني آدم منها ما جاء النهي عن التعرض له من الرجال والنساء، فمن الرجال اللحى جاء النهي عن التعرض لها، ومن النساء الحواجب وهو الذي يسمى بالنمص، لعن الله النامصة والمتنمصة. ومنها ما جاء الأمر بإزالته كالعانة، كشعر العانة وشعر الأبط الأبط، وما كان الأمر فيه إما حلقا وإما جزا وهو الشارب. وما سكت عنه سوى ذلك فهو عفو لحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فلا حرج عن النساء فيما تزيله من شعر على الساقين والذراعين وأمثال ذلك. نعم. يقول: أيهما أفضل، الجهاد بالنفس والمال أم أتفرغ لطلب العلم حتى أكون عالما أفيد الأمة؟ من كان مؤهلا لتحصيل العلم وتحقيقه فهو في هذا الزمن أفضل، لأن ميدان الجهاد الآن غير واضح، وأما إذا وجد جهاد وتجيش جيوش إسلامية فإن الانضواء في ألوية الجيش المجاهدة إما المدافع عن البلاد الإسلامية وإما الغازية لتمهيد الدعوة إلى الإسلام، فهذا أفضل، لا سيما وبالإمكان أن يجمع بين الجهاد وتحصيل العلم. نعم. ما حكم الصلاة في مسجد بجوار مقابر؟ إذا كان إنما بني لأجل المقبرة لكن ليس مشرعا عليها وإنما بينه وبينها طريق فالصلاة فيه لا غير باطلة، والصلاة في غيره أولى. وأما إن كان بنيا داخل المقبرة أو فيه قبور فلا يصلى فيه إلا إذا كانت القبور اغتصب موقعها للدفن، فهذا ظلم من قدر أن يخرجها إلى المقابر دون حصول فتنة فليفعل. نعم. يقول: هل يحبط العمل الصالح بمعصية الخلوة؟ وهل حبوط العمل معناه أن جميع الصحائف يمحى أو تمحى منها أعمال العبد؟ ما هذه الخلوة؟ ما هي؟ هل هي الخلوة الصوفية التي يزعم الإنسان أنه وصل للتجلي كما يزعمون على تفصيل في أمر التجلي، هل هو تجلي النبي صلى الله عليه وسلم أو يزعمون تجلي الهيبة الإلهية؟ وكل ذلك باطل. أو يسأل عن خلوة بامرأة أجنبية؟ لا شك أن ذلك كله منكر، لكن الذي يحبط العمل ما كان كفرا، كترك الصلاة عمدا وكدعاء غير الله الذي هو شرك أكبر، وما لا يحبط العمل يتلف هذا العمل كله. فإن تاب أعاد الله له الخير، فإن من أسلم من المشركين مع أنهم كانوا في السابق كفارا يعبدون أصنام وذكروا ما كانوا يتحنثون به من عمل لله خالص، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله: أسلمت على ما أسلفت؟ يعني أن الإسلام يمحو الباطل ويقر الحق. نعم. يقول: بعد الانتهاء من الأذان نصلي السنة المؤكدة ثم نؤدي فريضة قضاء أثناء تأدية العمرة، هل هذا صحيح؟ ليس لذلك أصل، والراجح من كلام أهل العلم أن من ترك صلوات متعمدا غير مبال بأنها فرض من فرائض الإسلام وتركها قاصدا ألا يصليها، فالصحيح أنها لا تقضى، لأن ذلك منه كفر، والكافر لا يقضي العبادات الصلوات التي مرت عليه حال كفره. نعم. كنا على سفر وجاء وقت صلاة الفجر وكان علينا أن نتيمم للصلاة، فقال أحدهم: اضرب بكفيك على ظهر المقعدة أو الكرسي وتيمم، هل ذلك صحيح؟ بل هذا غير صحيح. الله لما ذكر التيمم ذكر التيمم على الصعيد الأرض، ولما بين النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون ذلك للوضوء وللطهارة من الجنابة، قال: يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيده الأرض ضربة واحدة وأطار ما عليها غبار ومسح وجهه وظهر كفيه، كما في قصة عمار ابن ياسر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنهما كانا في برية في مهمة، فأجنب احتلما، فلما أصبح اختلف ماذا يصنعان، سمع بأمر كان علم التيمم لكن لم يعلم كيفيته، يقول عمار: أما أنا فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، وأما أنت يا أمير المؤمنين فإنك توقفت. فلما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال: إنما يكفيك أو يكفيكما أن تقول هكذا، وضرب بيده الأرض. والله يقول: فتيمم صعيدا طيبا، ظهر الكرسي ليس بصعيد، لكن لو أن إنسانا لا ماء معه وفي سيارة لا يتحكم بها ولا يستطيع أن يوقفها وسيخرج الوقت والوقت دون وقوف، ماذا يفعل؟ يتقي الله حسب استطاعته. كذلك لو كان في طائرة وستمكث 10 ساعات أو أكثر في الجو ولا ماء يتوضأ به ولا تراب يتيمم، وسيمر عليه وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء وربما الفجر، وخاصة إذا كان متجها للمشرق، فيختصر هذا الطيران الوقت، هل يبقى حتى تمر أوقات دون صلاة؟ لا. الله يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فمن قدر على أن يلزم السائق بالوقوف ليتيمم أو يتوضأ وجب عليه ذلك، ومن لم يستطع وصار بين أمرين إما أن يدخل الوقت وينتهي ويخرج، لا سيما وقت لا يجمع مع غيره كالفجر وكالعصر، بحيث لا يصح جمعه مع المغرب. فإذا تعذر الوقوف للتيمم بالتراب أو الوضوء فإنه يصلي ولو لم يتيمم. امرأة تعمل أمينة مخزن تغذية بمستشفى في مصر، هل يجوز لها أن تأكل من هذه التغذية مع العلم أنه لا يصرف لها منها وجبة تغذية وكل من حولها يأكلون؟ لا يجوز لها أن تأكل ما دام أنه لا يحق لها نظاما، لا يحل لها. لكن ما بقي من طعام وسوف يرمى يتلف، فهذا حكمه حكم المال الذي رغب عنه أهله، فتركه ومنع الاستفادة منه من إضاعة المال. لكن لا يحل لها أن تأخذ بوسائل الاحتيال لتوفر لنفسها ما تريد عن طريق الحيلة، فإنه جاء في الحديث الصحيح قول مصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تعملوا عمل يهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. نعم. يقول: أيهما أولى في زكاة الفطر، أن تخرج نقدا أم طعاما؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرضها نقدا، وإنما الخلاف بالجواز، هل يجوز أن تصرف نقدا؟ عامة الفقهاء يرون عدم جواز بذلها نقدا، لأن الأحاديث الواردة كلها صريحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما، فالعدول عن الطعام إلى النقد غير جائز. لكن لو فرض أن إنسانا لا يستطيع شراء طعام وهو في بلد لا يباع الطعام فيه، ويعلم كم مقدار قيمة الصاع، جاز له عند التعذر عن وجود الطعام أن يبذلها نقدا، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول: نرى في الطواف البعض يتمسحون بجميع جدران الكعبة ويرفعون الأصوات بالذكر والصوت الجماعي وقراءة أدعية مخصوصة لكل شوط من الطواف، هل لذلك أصل؟ هذا ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للأدعية في هذه الدفاتر الصغيرة، هذه اجتهد جامعوها، لأنهم يرون أن عامة من يطوف لا يعرف الأدعية، وربما طاف الطواف كله وهو ساكت، فعملوا ما عملوا تيسر عليه. من قدر أن يدعو بدون ورق فهو أفضل، ومن لم يعرف أدعية ولا يستطيع إلا مثل هذه الكتابات فلا حرج عليه، لكن ينبغي أن يختار ما تكون الأدعية من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما التمسح بالكعبة في الطواف فحسب الناس يكفيهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو لم يمسح في طوافه سوى الركن اليماني والحجر الأسود. ولما طاف هو لما طاف عبد الله بن عباس ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم بالبيت وتجاوز الحجر، معاوية مسح الركن العراقي، فقال ابن عباس: إن هذا لا يمسح. فقال معاوية: ليس في البيت شيء مهجور. فرد عليه ابن عباس وقال: إنما أمرت بالاتباع. فما كان من معاوية، وهو في ذلك الوقت الخليفة أمير المؤمنين، ما كان منه لما قال ابن عباس هذه الكلمة إلا أن قال: صدقت، فرجع عن قوله. أي أن الدين هو ما شرعه رسول الله، ولا يستطيع إنسان أن يشترع ويشرع للناس برأيه. والذين نص على الأخذ بسنتهم هم الخلفاء الراشدون، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. واتفق العلماء على أن المقصود بالخلفاء المهديين خير الأمة بعد نبيها، وهم أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وعن جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا نويت الاعتكاف في العشر الأواخر ثم خرجت قبل انتهائها هل علي شيء؟ لا شيء عليك، ولكن فاتك أجر ما بقي من الاعتكاف. نعم. رجل أتى من مصر ولم يحرم في الباقرة وكان ينوي التوجه إلى مكة، ثم أشار عليه البعض